باب فضل العبادة في الهرج وهو الاقتلات والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنذار الموسر المعسر والوضع عنه. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلظ له فهم به اصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فان لصاحب الحق مقالا. ثم قال: اعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشتراه وإذا اقتضاه. رواه البخاري. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفسا عن معسر أو يدع عنه. رواه مسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، الحديث الأول يدل على فضل العبادة لله والاجتهاد الخير عند وجود الهرج، عند وجود الفتن والاختلاف وشغل الناس بأموالهم وأهوائهم. ينبغي لهم أن يكون عند اختلاف الناس وعند تهاونهم بأمر الله أو وجود الفتن بين الناس بالقتال أن يكون مشغولا بطاعة الله، وألا يشغله عن ذلك هذه الفتن التي تقع بين الناس والاختلاف والأهواء. بل ينبغي له أن يهتم بأمر دينه وأن يتحرر من دخول الفتنة التي لا يعرف لدخوله وجها. فاعتصامه بطاعة الله واستقامة على دين الله عند وجود الفتنة كهجرة إليه عليه الصلاة والسلام، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أنه ما ينبغي المؤمن أن يتدخل في أشياء تصده عن الحق من قيل وقال أو اختلاف بين أهل بلد أو أهل قبيلة أو قتال بينهم. ينبغي له إن استطاع أن يحل المشكل فليفعل، وإلا فليستقم على دين الله وليعتزل الفتنة ولا يدخل فيها إذا لم يكن لدخوله وجه شرعي. والأحاديث الأخيرة والآيات تدل على وجوب وفاء الكيل والميزان، وأنه واجب على أهل الإيمان وفاء الكيل والميزان وعدم ظلم الناس. الله أمر بوفاء الكيل والميزان وذم المطففين الذين يبخسون الناس حقوقهم. فالواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله وأن يوفي في بيعه، إن كان بالكيل بالكيل، إن كان بالوزن بالوزن، إن كان بالعد بالعد، إن كان بالذراع بالذراع. لابد يتقي الله في ذلك، لا يخون أخاه المسلم في بيعه وشرائه، لا في المبيع ولا في الثمن. يتحرى العدل ويتحرى القسط في بيعه وشرائه بكيل أو وزن أو ذرع أو عد أو غير ذلك. قال الله تعالى: أوفوا كيل إذا كنتم وزنوا بالقسط المستقيم. قال تعالى: ويل المطففين الذين كالوا الناس يستوون وإذا كالوهم وزنوا يخسرون. وأخبر عن أمة شعيب أنهم عذبوا بسبب بخس المكيال والميزان. فالواجب الحذر من ذلك لأنه ظلم وعدوان، والظالم ما لهم ولي ولا نصير. ويقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ولما جاءه رجل يطلبه دينا عليه الصلاة والسلام أغلظ له، فهم به الصحابة يعني أن يضربوه، فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، صاحب الحق صاحب الدين له ما قال، فينبغي الرفق به وإعانة الذي عليه الحق على الوفاء. ثم قال أعطوا سنا مثل سنه، كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعود من الإبل بكرة، فقال ما وجدنا إلا سن أعلى، وجدنا رباعي، قال أعطوه رباعي أعلى من سنه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا فيه رفق بصاحب الحق، قد يتكلم لصالح دين لحق على زيد، قد يتكلم أو مطلتني أو أتأخرت حقي أو ظلمتني، قد يتكلم أشياء، لكن يرفق بصاحب الدين، صاحب الذي عليه يرفق ويقول إن شاء الله أبشر بالخير، إن شاء الله أوفيك، إن شاء الله يتيسر الأمر. وإذا كان معسر وأنا الآن معسر سامحني يا أخي أرفق بي، المقصود يرفق بالكلام سواء معسر أو مؤسر، لا يقابل بالكلام السيء. ولهذا قال دعوه فإن صاحبه بقاله، وكان قد أغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قابله بالكلام الطيب عليه الصلاة والسلام، وقال أعطوه سنا خيرا من سنه. ففي هذا جود وكرم، وأن من عليه الدين إذا قضى أكثر قد أحسن، أو أطيب يكون قد أحسن. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، في جميع شؤونه يرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فإذا كان يطلب عشرة وأعطيت حتى عشر أو خمسة عشر فضلا منك من دون مشارطة بينك وبينه، بل أنت لما عند قضاء قلت أحسن جزاك الله خير، أنت أقرضتني أو أمهلتني، هذه زيادة في مقابل معروفك وإحسانك، لهذا من شمل الأوفياء والأخيار الإحسان والزيادة والفضل عند وجود الإحسان من أخيهم. ويقول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينفس الله من كرب يوم القيامة، أو أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فينفس عن معسر أو يضع عنه. والحديث الصحيح يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فالتنفيس عن المعسرين بإمهالهم وإنظارهم أو وضع عنهم أو مسامحتهم وإبراءهم هذا من أفضل الأعمال. والله يقول سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، إنظاره واجب، وإن عفى عنه تصدق عليه وسامحه فهذا أفضل. المقصود ينبغي يكون المسلم أخلاق كريمة في معاملة للناس، في بيعه وشرائه وقضائه واستطاعه، وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. حديث معقل ما يكون خاصا بوقوع القتل، الفتن الخلاف فتنة، الخلاف فتنة بين قبيلة أو بين الشعب أو بين القرية. أحسن الله إليك. التي تجتنب إن ما يظهر وجهها، إن ما يظهر فيها الحق، أما إذا عرفت أن الحق ولا أنت تساعد صاحب الحق وينصر، ينصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم ينصر بإعطاء حقه والظالم يمنع. لو كان قضى ما عليه من دين ولكن أعطاه زيادة من غير جنس الدين ما في بأس، محشي جزاه الله خير. يقول السائل إذا كان قرأ صيغة هذه الاستخفاء بهذه الكيفية يقول هل يغير المعنى، ألا وهي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بدل القيوم قرأ بالفتحة قيام أو ما يضر، ما الرواية قيوم لو قال قيام وقيم ما معنى صحيح، المعنى صحيح. والسؤال الثاني أيضا أحد الإخوة المقيمين يسأل يقول هناك في مكاتب للمقيمين مفتوحة لأجل أن يحولوا بعض المبالغ لأهليهم في بلادهم، والكيفية هذا صاحب المكتب مثلا يدفع إليه في كل رأس $100 يأخذ منها مقابل أجرته $10 لأجل أن يحول هذا المبلغ لأهليهم في بلادهم. بالنسبة للمقيمين يقول هل هذا الكلام جائز؟ يسمونه السفتجة، ما في بأس، إجرة التحويل ما فيها يعني سفتجة، لا ما فيها. جزاك الله خير، إجرة لهم عن تحويلهم كاتبهم أعمالهم. نعم.